عن ام عطية بن عمر باب صفة الغاسل. عن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين توفيت ابنته فقال غسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسر وجعلن في الاخيره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حبه فقال اشعرنا اياه يعني اذاره رواه الجماعه. وفي روايه له ابدانا بمياتها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ اغسلناها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتم. وفيه قالت فغسلنا شعرها ثلاثه قرون فالقيناها خلفها متفق عليهما لكن ليس لمسلم فيه فالقيناها خلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين، وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. الغسل بفتح العين على معنى تغسيل الميت. أما الغسل فهو غسل الجنابة، يعني غسل المرء نفسه، هذا هو الأغلب في الإطلاق. وإن كان جزء الوجهان، لكن إذا أطلق على تغسيل الميت فإنه يسمى غسلا، كما أن إزالة النجاسة تسمى غسلا أيضا ولا يسمى غسلا. هذا هو الذي يبدو، هو غسل الميت وتغسيل الميت، بينما الجنابة يقال غسل الجنابة. قال عن ام عطيه رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين توفيت ابنته. هذا الباب في الكلام على صفه الغسل، ومعلوم ان الباب هذا موجود في الكلام على احكام الجنائز، والتدرج في التصنيف والترتيب ظاهر من صنع المصنف رحمه الله، حيث كان الكلام اولا الم عن عياده المريض، ثم عن اداب الزياره، ثم عن اداب الحضور عند المحتضر وتلقينه والرفق به، ثم اذا حضره الموت وقبلت روحه تغمض عينيه وتلان مفاصله، كذلك ايضا تلين مفاصله وتشد احياؤه. أنا ما سبق بالتفصيل ويسجل ويسرع في تجهيزه، ومن يليه كذلك أيضا غسل وصيه إن كان، وإلى أقرب قريب إذا كان يحسن ذلك. أنا ما سبق بالتفصيل، وأن المرأة لا يغسل الرجال والرجل لا يغسل النساء إلا زوجان يغسل أحدهما الآخر، والأمة كذلك توصل سيدها السيد يوصل أمته أيضا، والغلام الذي دون سبع أو دون سبع سواء كان ذكر أو أنثى يجوز أن يوصله الذكر، يوصله أنثى أو أنثى يوصلها ذكر إذا كان دون سبع، لأنه ليس كابن ما فوق سبع أو كابن ما فوق سبع. قال باب صفة الغسل. لما انتهى من الكلام على ما سبق من احكام، جاء الان الكلام على كيفية الغسل بعد فعل كل ما تقدم. والإشارة كذلك أيضا إلى أن هناك من لا يغسلون وهو شهيد المعركة فإنه لا يغسل على من سبق أيضا. قال عن أم عطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته هذه قيل إنها زينب زوج أبي العاص بن ربيع وقيل إنها أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي الله عنه. والرواية الأكثر كما قال الحافظ أنها في أم كلثوم. وقد تكون أم عطية حضرت وفاة كلتين البنتين، لكن في اللفظ هنا مطلقة، فحين توفيت بنته ولم تبين اسمها، فقال أقصد أنها ثلاثة. في صفة الغسل ينبغي أنه أو يجرد الميت من ملابسه وتستر عورته، وكذلك أيضا يكون في مكان مستور، هذا معنى لا يحضر أحد عند الغسل، لا يحضر إلا الغاسل ومن يعينه إذا احتاج أحدا يعينه، لهذا لا ينبغي أن يحضر الناس عند الميت ويغسل، وإنما ينبغي أن يكون مستورا، لأنه قد يكون فيه شيء لا ينبغي أن ترى، كما لو كان حيا لا يحب أن يراه الناس، فالأصل فيه أن يكون مستورا وأن لا يتجمع الناس حوله عند الغسل، وإنما يخلو به من يتولى غسله، وكذلك من يعينه إذا احتاج أحدا يعينه كما قلنا. أما أن يكون الناس موجودين أو يتجمعوا الناس لا حاجة لهم ولا داعي لهم فهذا مما لا ينبغي، لأنه يستر ويكون في مكان يعني مستور، ويجرد من ثيابه وتستر عورته، وكذلك أيضا ينبغي أن لا يليه إلا بخرقة، يعني لا يمسه مباشرة بيده وإنما يلف على يده خيط عند الغسل، فإن هذا أنظف. وإذا كان يخرج منه شيء من السبيلين من أحدهما فإنه أيضا ينظف، ولعله في هذا يتخذ خرقتين، خرقة تكون لي تنظيف ما يخرج من السبيلين أو من أشياء كدم أو قيح أو غير ذلك، فينجيه بها بهذه الخلقة. والهيئة هو أنه يوضع الميت مستلقيا على ظهره ويرفع من جهة رأسه وصدره، يعني كحال المحتضن، يعني كما لو وضعه على حضنه يعني على حجره ثم يرفعه، فإن هذا أسهل، إذا كانت فيه فضلات تخرج فإنها تخرج. وأيضا يقولون يضغط على بطنه قليلا ويمر يده حتى إن كان هناك فضل لا تخرج بعد النصف، فكلما خرج شيء يصب عليه ماء حتى ينظفه، ثم يبدأ بغسله، يوضئه بعد أن ينجيه، يوضئه أيضا كوضوء الصلاة، هذا كله على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، لكن لو غسل مباشرة وعمه بالغسل فإنه يكفي. لكن الذي يقوله هو الأولى الأولى والأكمل. فإن كان في شيء يخرج كما قلنا يمر بطنه عليه مع ضغط خفيف حتى يخرج ما فيه، ويتعاشى أن يدخل في فمه ماء أو في أنفه، لأنه يخشى إذا دخل ماء في الفم فإنه قد يسترتق البطن أيضا إلا ينتهي. هذا يذكره أهل العلم. يوضعه ثم يبدأ بغسله، يبدأ بالميامن يغسله جهة اليمين ثم جهة اليسار ثم يحدي على رأسه ثلاثا أيضا كغسل الجنابة، ويمسح أسنانه كذلك وخرطة تنظيفها، ولكن كما قلنا يتحاشى أن يدخل فمه ماء. وكذلك لا مانع أيضا يمسح من خريه أيضا ويغسل رأسه، ثم يغسله على وتر يعني ثلاثة إلى سبع إلى أكثر إن احتاج، احتاج أكثر من ذلك فلا مانع، وبخاصة إذا كان يخرج منه شيء، إذا كان يخرج منه شيء فإنه يغسل. لكن لو أنه استمر هذا الخارج ولم يستمسك فإنه له أن يسده بشيء، ولو كان يخرج من أحد السبيلين شيء ثم استمر فله أن يسده بشيء من طين أو نحو ذلك من الأشياء التي أو بعض المستحضرات الحديثة التي يمكن أن تنفع بهذا، فلا مانع أن يسعى في منع هذا الخارج. هذا ما استمر وقال فإنه يسعى في منعه ثم يغسله على النحو الذي ذكرنا، ويجعل في الأخير كافور. كافور نوع من الروائح الطيبة، وقال إنه يفيد في أولا إعطاء الرائحة الطيبة ثم يتأخر البدن في الفساد، لا يسرع إليه الفساد لأن فيه شيء من برودة. وإن لم يريد كافور يأتي بأشياء من الروائح الطيبة، كذلك يضع في سدر معه أيضا كما سيأتي، والسدر كان يستخدم للتنظيف، ولو استعمل غيره من المنظفات الموجودة في الصابون وغيره فلا مانع، لأنه هذا يدل على أن المقصود هو التنظيف، أن المقصود بغسل الميت ليس الطهارة وإنما المقصود التنظيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رشد أن يضع مع الماء سدر فيضع في مع الماء سدر، وفي الغسلة الأخيرة يضع كافور، ونوع معروف موجود ورائحته طيبة، ويقال يساعد في عدم إسراع الفساد إلى الجسد البدن. فهذه بالجملة صفة الغسل. وأما التكفين فسيأتي في باب مستقل إن شاء الله. قال حين توفت ابنته فقال أغسل لها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، في رواية زيادتي أو سبعا أو أكثر من ذلك، على معنى أنها يقطع على وتر، يقطع على وتر يعني ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك، وتكون مقطوعة على وتر يعني سبعة أو 11 إلى آخره، وهذا كله يتوقف على الحاجة. ولهذا قال إن رأيتن أو أكثر من ذلك إن رأيتن، على معنى أنه يرجع إلى نظر الغاسل. ونظر الغاسل هنا ليس على التشاهي وإنه للحاجة، على ما يظهر أنه يحتاج إلى أكثر من ذلك. كما لو كان بدنه مثلا يحتاج إلى مزيد تنظيف، أو كان يخرج منه شيء ونحو ذلك فاحتاج إلى مزيد من الغسل فلا مانع. غسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن، في ماء وسدر، في ماء وسدر. هذا يدل على أن المقصود هو التنظيف، في ماء وسدر. والسدر معروف أيضا يستخدم للتنظيف، ولو استعمل بدله صابون أو أشنان أو غيره من، وخاصة المستحضرات الحديثة، فلا مانع منها ما دام أنها مباحة وطاهرة. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، من أجل الرائحة، من أجل أنه يجعل البدن أكثر تماسك ولا يسرع إليه الفساد. فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيتن من الغسل فآذنني، يعني أعلمني. قالت فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرناه، فأعطانا حقوه. الأصل في الحقو هو معقد الإزار، معقد الإزار الذي هو الخاصرة، الخاصرة التي أسفل البطن، هذا هو الحقو. لهذا كان أبو بكر الطبراني يسأل النبي حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد على غسل إزاره، قال يا رسول الله إن إزاري يسقط من حقوي، أو كما قال وإنني أتعاهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لست منه، فالحقو هو محل الإزار حيث يثبت الإزار أعلى الفخذ وأسفل البطن. وقوله صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقه ليس المعتقد، فقولها المعطية رضي الله عنه فأعطانا حقه ليس المقصود الحق، وإنما المقصود الإزار، الإزار الذي يلي الحق. ويجوز فيها حق وحق بفتح الحاء وكسرها. فقال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه يعني دثرنها إياه، بمعنى غطينا إياها. والمراد بالإشعار أن يكون يلي البدن، يعني جعلناه مما يلي بدنه، مما يلي بدنها. ولهذا يقال شعار ودثار، شعار ودثار. فالشعار ما يلي البدن، والدثار ما كان فوق ذلك. فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم إزاره، وأمرهن أن يشعرنها إياه، يعني يغطينها به مما يلي بدنها، ويكون هو الذي يلي البدن. وذكر العلماء أن المقصود من ذلك هو أن تنال بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أيضا أدركوا، أيضا دققوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع مباشرة ويعطيهم المعطية والغسلات، وإنما قال إذا فرغتن فآذنني. قالوا حتى يكون آخر عهد، يعني في آخر فرصة ينتقل من مباشرة جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جسد ابنته. وهذه دقة وعناية أهل العلماء رحمه الله في تتبع فقه الحديث، عناية دقيقة. لكن الشيخ ذكر قال وفيه الأصل بالتبرك بآثار الصالح، وهو قال وهو أصل بالتبرك بآثار الصالح. ولكن كما قلنا بأكثر المناسبة أن هذا لا يبدو ظاهرا، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذا في أكثر المناسبة، مر معنا أكثر المناسبة في هذا أنهم كانوا يتقاتلون على آثار صلى الله عليه وسلم، من آثار وضوءه وخصاقه وكذلك احترام شعره عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كله كان من الآثار الموجودة بالفعل عنه، لكن غيره لم يكن يعمل به مثل هذا أبدا، وما كانوا أيضا يتتبعون آثاره الأخرى عليه الصلاة والسلام كمواطن إقامته أو ترابه أو قبره أبدا، هذا غير موجود، ما يدل على أن هذا من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الخير أحرص، وكانوا على سلوك المسالك المستقيمة أقوم رضوان الله عليهم والله، وكانوا للمصطفى صلى الله عليه وسلم أحب وأكثر تعظيما. مع هذا ما نقول إلا مثل هذه الأمور التي ظهور الخصوصية فيها جلي. قال فأعطانا حقه، فقال أشعرنها إياه، يعني إذا رواه الجماعة، في رواية لهم هذه الجماعة ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني يبدأ بغسل اليدين، يعني أعضاء الوضوء أولا، اليدين والوجه أو الوجه واليدين والرجلين والميامن كما أشرنا قبل قليل. وفي لفظ يغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيت، إذن يدل على أنه يجوز أن تتجاوز الغسلات سبعا، وهذه رواية تعود الحديث الصحيح. إذا كان ثمة حاجة فلا مانع أن تتجاوز الغسل أو الغسلات سبعا. قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. إذن هذا في حق المرأة، شعرها يعمى ظفائه، والظفائر معلوم هو أنه يؤخذ بعض الشعر ويلف متداخلا بعضه مع بعض بظفيرة، والظفيرة معروفة، فتعمى ثلاث ثم تستنخ فيها، ولهذا جاء هذه الصلة مرفوعة في بعض الروايات. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يظفرن شعرها ثلاث ضفائر. أما الصيغة التي هنا فظفرن شعرها ثلاث قرون يحتمل أن يكون من فعل أم عطية ومن اجتهادها، لكن جاءت روايات بصيغة الرفع. وذهب أبو حنيفة رحمه الله على العلم بأنه لا يضفر شعر المرأة وإنما يسدل على ما يرسل ويرسل من خلفها على ما يمشط، ولا يمشط معهم حتى لا يتساقط أيضا. ثم إنه لو سقط من الميت شيء فإنه يدفن معه، لو سقط منه شيء أو فصل منه شيء من أجزائه شعر أو سن أو نحو ذلك فإنها تدفن معه. قالت فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنه حتى والله ما من القوم من رجل إلا دفنه في سفه نائما. قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية الليل لا يدرون من هو. قال غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه. قالت فجاءوا إليه فمثلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميص يفاض عليه الماء مسل ويدلق الرجال من قميص. رواه أحمد وأبو داود. هذا بصفة تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي عليه الصلاة والسلام. يقول عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، لأن قلنا أن الأصل أن الميت يجرد من ثيابه، يجرد من ثيابه وتستر عورته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا وتعاظموا أن يجردوا عليه الصلاة والسلام من ثيابه، فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نجرد موتانا أم نغسله عليه ثياب. فاختلفوا وليس عندهم مستند منصوص من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون به، ولكن من كرامة الله عز وجل بنبيه أن أوقع عليهم نعاسا أو كان نعاسي حتى سمعوا مناديا من جانب البيت لا يرونه أن رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه طاهر عليه الصلاة والسلام، والذي يخرج منه طاهر كذلك أيضا عليه الصلاة والسلام. فمن هنا غسلوه بثيابه ولم يجردوه، فصاروا يصرفون الماء ويدلكون القميص، يعني يدلكون الثياب ويحصل التنظيف المطلوب، لكنهم لم يجردوا النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. وقلنا إن الذي تولى غسله ومؤكد يتولى غسله علي رضي الله عنه الفضل بن العباس، واختلف في العباس نفسه وقثم بن العباس ايضا، لكن مؤكد علي رضي الله عنه والفضل بن العباس، هؤلاء مؤكد مشاركتهم او تغسيلهم النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاخرون فمع هذا الخلاف وقد اشرنا الى هذا المساله. قال فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنه. السنه هي اول حاله النوم، نوع من النعاس، اول حاله النوم. حتى والله ما من القوم من رجل الا دفنه في صدره نائما، يعني ناعسا. قال ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه، اغسلوه وعليه ثيابه. قال فثاروا إليه، يعني قاموا نهضوا، ثاروا بمعنى نهضوا وأسرعوا، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال من القميص، يعني ينظف من خلف من خلف القميص. لكن كان علي رضي الله عنه يدخل يده من جيب القميص، كان علي رضي الله عنه يدخل يده من جيب القميص. إذا هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل في الميت أنه يجرد، لكن لا تقع عورته مكشوفة، إنما عورته أرضى. وقلنا كذلك أيضا أنه يكون يلف الغاسل على يده خلقة حتى يكون أكثر تنظيف ولا يمسه مباشرة. ثم أيضا لو أنه سكب عليه ماء فقط من غير دلك كما لو سكب الليل مثلا وصب عليه صبا فقط فإن هذا يكفي، لأن المقصود هو تعميمه بغسل، المقصود هو تعميمه بغسل، وغسله غسل الميت فرض كفاية، غسل الميت فرض كفاية. وأخذ هذا بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عطية يغسلنها ثلاثة، يغسلنها ثلاثة، ولكن هذا محل نظر. لماذا؟ لأنه قال ثلاثة، ومعلوم أن الثلاث ليست بفرض، لكن يمكن يؤخذ من أدلة أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسلم، اغسلوه بماء وسلم، فهذا أمر فرسول النبي أنه الوجوب. ومعلوم أيضا أن هذا في حق الميت فرض كفاية، هذا المعنى يجب على الجميع ويسقط الإثم بفعل من تقع فيه الكفاية وتقع منه الكفاية. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يتركنا جميعا لما يحبه الأرواح وأن يبصرنا بيوم ولدينا، إنه بذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما هي النمرة في قوله في الشرق؟ وقيل المراد بالتوبيخ الطرف مجازا، أو يرد ما وقع في رواية